أن ترى أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال ضعفاء والذين يستكبروا إنا كنا تبعا فلن تمروا عنا من عذاب الله من شيء قالوا هذا الله لا إله سواء علينا أجزينا أم صبرنا ما لنا من محيص قال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم على الحق ووعدتكم فخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم استجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وأنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتم من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام فلن ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة أنشأت طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء.